السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبك جلتي نانغلين نيو حديث تايبي ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع وحني ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له بك جلتي حديث بي دي حديث أبي هريرة دي كبنت لتسابي رضي الله تعالى عنه جخمنا الإمام البخاري صلوانكم دي حديث بوير ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم دي نخبارني نبرام بدي سبحانه وتعالى سنو برام تبارك وتعالى دفاي واتش غودي غونيك باسي اسماني ادنا برم سبحانه وتعالى دفاي واتش باسي اسماني ادنا جانغ نان تي القران يا الله سبحانه وتعالى وحنوني تي برب يلمو ني موم داي ماغا فيت كو عرش تعرش مو فيت كو مبولم بنديفي مبولم اسماني الكرسي عرش لين فيتكو موم برام سبحانه وتعالى مفيتك وعرش وينين غودي غنيك برام سبحانه وتعالى دا فاي واتش باسي اسماني ادنا لولا كاج لا بو تيار بو مجو بي ديسي سي غودي غنيك مانام غودي غي بوكو خاجي نياتي خاج نياري خاجي بو جالي بامو ديس خاج بو مجو بي تي لا برام سبحانه وتعالى دي واتش باشي اسماني ادنا بوكو ديفه موي وخنان انا كوماي نيان ما نانغول كولي مي نيان انا كوماي لاج لوم لاج ما جوخ كوكو انا كوماي جيغلو ما نانغول كو ان جيغل مانام ما جيغل كو نوني لا بروم سبحانه وتعالى دي واخ با غوديغي جيخ با تخنا مبوكي جوليتي حديث بو ماغ بي xamne ci wena ci hadith an-nuzul di tektale melokan ci melokanu yalla subhanahu wa ta'ala te moy wacc gi mi wacc ba ci asmani adina te ken du ko melal comme ni mo saxé ci mbolem melokanu yalla subhanahu wa ta'ala yalla mo ni xibaarene day wacc dañuy gëm ne da fay wacc waye naka la ak nan la lolé mom mom borom subhanahu wa ta'ala mom moko jago comme ne ko imam bu magba dan waxe di imam malik imam dar al hijra ne yalla day limnu wax ci ay melokanam xamnañ ko waye kayfa banak manam nakala ak nan la xamuñu ko waye diko laccé sax na bidala ndax sahaba yi nga xamne ñom la lay yi ak hadithi yanabi sallallahu alayhi wasallam netale ci ay melokan yalla daanañu laj yanabi sallallahu alayhi wasallam nakala ak nan la kon julit bi du duggu ci nakala ak nan la waye da fay gem ne lepp lu yalla xibaare na melokanam la rek mo xamne yalla moko melewo ci namu gëna maté ca namu gëna maté ak ca la yello ak maggaaya mom borom bi subhanahu wa ta'ala waye mbok juliti borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacce ba ci asmani adina dinan ana kumay ñaan ma nangul la ana koy toob koy jéggalu ma jéggal la nangul la sak toob loolee lu mag la taxna jullit bi war naa yëg maggaayi loolee ba si waxtu yu mel noonee mu siy jublu si boroomam subhanahu wa taala ci di ko tudd ak di ko màggal ak di ko ñaan waaye muy toob di dellu si moom boroom bi subhanahu wa taala ngir mu jéggal ko ngir mu nangul ko la muy ñaan rawatina ci fan yi ñu nekk kedalika di fan yu tedd di fani koor jullit bi di xër ci ay naafilaam ci guddi gi muy jublu si boroom subhanahu wa taala rawatina si ceer bu mujj bi ci di tuub di dellu ci yàlla waaye di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàll nanu yàlla subhanahu wa taala nangul nangul leen wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين